فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامشك الروحة وريسيادا وهدهانو كلاد دقستان مركل لغي يمادوها بيني مدى السبتي دايسو غليسو عاوخو دبادا برنامشك تكون دقست دونتان وحا كميدا إنا لله وإنا إليه راجعون وحا عاو غيريو دي عالم كميدا ها علماء إسلامك كاس أول أورنجري شيخ نور معدن عبد الرحمن أو حنون هيا مال مهان warbixin ku saabsan geerida shiiqa ayaad dhageysan doontaan. Sidoo kale barnaamijka xoogiisa caa waxaan ku falanqayn doonaa kelimadii uu jeediyay amirka xarakada shababul mujahideen iyo filimkii ka soo baxay muassasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakatu shababul mujahideen. waxaana falanqaynta filimka nagala qayb galaya culimada diin iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed. aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya. waa mar kale iyo barnaamijka ruuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. marka la waxaan dhageystayaal idin leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa. inta aanan u gudagalin falanqaynta kelimada uu jeediyay sheekh ahmed umar abu ubayda amirka xarakada mujahidiinta al shabaab iyo filimkii ka soo baxay muassasada al kataib waxaan barnaamijka ku bilaabeynaa allah u naxariistee waxaan la xaqiijiyay in uu geeriyooday sheekh nuur macalin abdiraxmaan oo ka mid ahaa culimada islaamka sheekh nuur ayaa muddooyinkan dambe xanuunsanayay الله أن حريست الشيخ نور وحا أو حبين كلها برنامج كالوحة أو هبين كستقبح إذا عد الفرقان استقو إسنو الاستاقي جري معاني ذا آيدا كم ذا قرآن كريم هذا بوريهن عبد الفتاح فلبين أو ملك لدول نحريري أيا نوغو رمي يقير ذا الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أن حريست محمد داهر وحا قلبت مقالة بؤالي ولاية جبوين ككو قيريوذي العلامة الشيخ نور معلم عبد الرحمن oo kamid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn. sheekhu waa uu xanuunsanayay, sidaas oo ay tahay duruus ayuu ka akhrin jiray masjidka. tafsiirka Qur'aanka Kariimka iyo axaadiista ayayna duruustaasi isugu jireen. sheekhu xanuunkiisu waxa uu taagnaa muddo ku dhowaad bil laga joogo. allaha u raxmada ee wuxuu ahaa nin inta badan waqtigiisa ku qaatay diinta islaamka iyo faafinteeda. waxa uu kor u dhaafay da ahaan 70 sano. waxaa xusid mudan sida dhageystayaashuba ay la socdaan in habeen walba uu darsi ku lahaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan, darsigaasoo lagu magacaabo dhuux qur'aanka oo ku dhaqan. weliba waxaa xusid mudan in 3 darsi ee ugu dambeysay ee dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ee sida 93, 94 iyo 95 uu duubay isaga oo xanuunsanaya. weliba codka ayaa laga fahmayaa. allaha u raxmado taariikhdiisa iyo mawaaqiftiisa iyo wararka ku saabsan dhaxalka cilmiga ah ee uu ka tagay. barnaamijyo iyo waqtiyo kale ayaan dhageystayaasha ugu soo gudbin doonaa insha allah. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan. qaybaha nooga haray barnaamijka gabi ahaantiisaba waxaan ku falanqayn doonaa kelimadii uu jeediyay amiirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sheekh ahmed umar abu ubayda iyo filmkii ka soo baxay muassasada Al-Kataib. waxaana falanqaynta nagala qayb galaya culimada iyo aqoonyahanada kale ah sheekh cabdul ilaah, sheekh axmed deere, sheekh cali katiin, ustaad ramadaan iyo maxamuud uwaas. intaanan sii anbaqaadin falanqaynta, waxaan jeclahay inaan sawir kooban ka bixinno wilaayadka islaamiga ah iyo sida looga ciiday. waxaana soo dhaweynayaa wariyaheena maxamed cali oo inooga warama. aad baad u mahadsan tahay. guud ahaan waxaa si weyn looga ciiday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka. bulshada ku dhaqan wilaayadka islaamiga ah ayaa aad u muujiyay shacaa'irta islaamka, iyadoona si xasilooni iyo nabadgelyo ku dheehan tahay ay bulshadu ku wada ciideen. haddaan si kooban aan kaaga warramo, waxaa marka laga yimaado in musallayaasha waaweyn lagu tukaday salaada ciidda, waxa qayba badan oo ka mid ah walaayadka islaamiga ah ka dhacay dabaaldegyo farxadeed oo ay dadka muslimiinta ah ku qaabileen munaasabada ciidul adxa ee ciyaaro kala duwan oo qaarkood kuwa kale ka xiisa badan ayaa lagu qabtay degmooyinka walaayadka islaamiga ah kuwaasoo si weyn ay ugu riyaaqeen bulshada sawir laga soo qaaday dabaaldegyadaas farxadeed oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxa aragtiyo kala duwan ka dhiibanayay dadka aan ku sugnayn walaayadka islaamiga ah ee iyagoona wax aan caadi ahayn ku tilmaamay dabaaldegyada ka dhacay walaayadka islaamiga ah waxa xusid mudan in dad aad u badan ay ka soo ciiday si tageen magaalooyinka waaweyn ee ay shisheeyo heestan sida Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo ee waxana inkastoo ay bulshadu ciidii hore sidan oo kale u iman jireen ay haddana aad uga badnaayeen ciidan ee waxa xiisa gaar leh in la arkay 10 gawaari ah oo ay soo kireysteen dadka kale yimid magaalooyin badan oo ay shisheeyo heestan ee kuwaas oo soo gaaray busteejooyinka walaayadka islaamiga ah ee waxana dadkaasi qaarkood oo warbaahinta hadlay ay sheegeen inay door bidan ku ciidista walaayadka islaamiga ah iyagoona tilmaamay inay yihiin goobaha kaliya ee loogu ciidi karo si ay nabadgelyo iyo xurriyad ku dheehantahay taasoo ay sii dheertahay damaashaadka ka jira goobahaas ee waxyaabaha in la xuso mudan ayaa ah in dadku ay u ciideen si siman oo aan kala sarreyn lahayn taasoo aan ula jeedno in magaalooyinka qaar iyadoo la ciidayo dad lagu dilay wadooyinka qaar ay xiran yihiin ee magaalada Muqdisho oo kale waxaa jira meelo kooban oo ay dadku u ciiday si tagaan ee meelahaas oo ay dadka oo dhami wadatay karin ilaa ay ka baxaan qarashaad farabadan taasoo muujinaysa culaysyada ka jira magaalooyinkaas bedelkeedana walaayadka islaamiga ah ayaad arkaysaa inay dadku wada siman yihiin fagaarayaal ayay dadku oo idil ku wada tukadeen iyagoona u sinnaa majaal kasta oo nashaadaadka ciidda ku saabsan iyo muujinta shacaayirta diinta islaamka taasoo ay sii dheertahay amniga iyo nabadgelyada lagu helay ku dhaqanka shariicada islaamka marka si guud jawiga ayaa ahaa mid aad u qurux badan ciidana waxay si weyn oo muuqata uga duwaneed ciidihii hore waxaana Allah subhanahu wa ta'ala weydiisanayna inuu nicmadiisa gaarsiiyo guud ahaan ummada muslimka ah ee muddada sanawaadka ah la daalaa dhacaysa hagardamooyinka shisheeye wadmahadsantahay maxamed cali waxaan sii gudugalayaa falaqeynta waxaan ku hormarayaa kelimadii uu jeediyay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh abu ubaida maxamuud ugaas oo dhageystay kelimada ayaan weydiinayaa marka hore maxamuud oo bal nooga waran nuxurka kelimada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maxamed daahir waan ku salaamayaa walaaladiga iyo walaalaha kale ee furqaan iyo dhageystayaashaba runtii waxaan dhageystay oo aan wax hal mar ka badan dhageystay kelimadii sheekhu ama amiirku uu maaragtay ka jeediyay munaasabada ciidda oo runtii ahayd kelmad markii dhankasta laga eego qayma ahayd oo kelmad runtii dhankasta su'aalihii ka taagnaa iyo jawaabihii maaragtay looga baahnaa kana keenaysay kana bixinaysay kalmad qodobaysan oo maaragtay dariiqa la fahmi kariyo hab la fahmi kariyo hanaan toosan ku socota bay ahayd kalimad cidda ay la hadlaysay iyo maaragtay audiencigeedu ay cad yihiin bay ahayd kalimad maaragtay si guud mujtamaca muslimka gaar ahaan ummada Soomaaliyeed toojihan iyo dardaaran iyo wax u sheeg iyo tusaaleyn u ahbay ahayd kelimad waxay ahayd cadawgooda iyo saaxiibkooda maaragtay kala baraysay oo u kala tilmaamaysay oo mid walba waxa uga aadan maaragtay ka faraysay inay ka qaataan ama uga xisaabtamaan ama kula macaamilaan kelimad waxay ahayd qodob muhiim ah oo maaragtay ugu horeeyay qodobka abaaraha iyo duruufaha ummadii iyo mujtamacii iyo wadankii xilligan uu wajahayo maaragtay ka hadlaysay oo ku saabsanayd oo maaragtay runtii si cid uga hadashay ayna jirinin uu uga hadlay amiirku waxaan la wada soconay ama aan wada dhageysanaa ama aan wada naqaanaa qaabka ay uga hadlayeen kooxdan madaxweynta ka ah maamuladan daba dhilifka ah ee sheeyuhu wadanka ka mudmuday maaragtay Boris ku qariska iyo hadallada beenta ah iyo maaragtay oo hinya haasta ay arrimahan marka laga hadlayo iyo abaaraha wadanka ka jira ama ka soo dhici jira ay caanka ku ahaayeen baan xasuusanaa marka la garab dhigo kelmad noocaan oo kala ah oo waaqic jira iyo maaragtay xaqiiqadu siday tahay u soo gudbinaysa oo tilmaamaysa oo dadka xasuusinaysa tilaabooyin dhowr ah oo isku xigxigay oo la qaaday oo ay ugu muhiimsanayd lajnadii iyo gudigii xarakadu ay u magacowday in uu si dhab ah arrinta abaaraha wilaayadka maaragtay meel kasta iyo degmo kasta inuu maaragtay ka fuliyo hawshaas oo wax la taaban karo uu ka qabtay برنامج كاس يماركتي برنامج يلا مدة لغوسو قدبنا يلوغ لغة هاللي رنتي وحاميشا كسو بحيسا حقيقة ميشا كتشرتا او نظام اسلامي او صومالية او مجتمعا يو امدا لباتا ديادو اي ديبايسو وحا اوشيغانا يا ايسان هذل يماركتي بوريسكو قارين اهاين اي وحقابة طبعا يا فعل لطابان كرو يا يتوس او يتابسي وحا في صوماليغا لغوسو كوبي كرو ان ماركتي اي تهي دنكا كلانا كوح ماركتي دوا ديلف او ششايوه مالون بكالبادو سو ديبايان مالون والبا ماركتي بوكس iyo maaratay hal jawaan iyo shay umadaan bahdilaad ku ah ay u soo dhiibayaan oo TV-yada hor keenayaan oo kaamirado iyo sawirro ka qaadayaan en runtii waxay kalmadan iyo kalmadaha lamidka iyo xaqiiqada ay soo gudbinaysaa maaragtay ay mujtamaacan tusayaan badiilka saxda ah ee ay tahay inay ka qaataan nidaamkan daba dhilifka ah ee shisheeyuhu wadanka ka hilgelinayaan 70-kii sano ee la soo dhaafay en kalmadu waxay ka hadlaysay en maaragtay en qodobka lixiriira guulihii umada muslimiintu ay gaareen khaasatan en walaalaheen reer afghanistan ay gaareen en kalmadu waxay ku saabsanayd oo ay wax ka taamanaysay si qayim ah uga hadlaysay en duulaanka shisheeyuhu wadankan ku soo qaaday ee dhinacyada en maaragtay badan iyo magacyada kala duwan leh oo ay ugu muhiimsan tahay AMISOM iyo maaragtay duulaankaas askariga ah oo meesha uu maraya iyo wixii uu soo qabsomay iyo maaragtay waxa ay maagan yihiin en waxay kalmadu ifinaysay een hay'adaha salibiyinta ee dhow 200 iyo maaragtay wama zaadaga ah ee wadankan maaragtay ku jooga inay maaragtay samafalayaal yihiin laakiin ilaa hadda wax la taaban karo oo ay qabteen ama mujtamaacan ku soo kordhiyeen hagaardamooyin cadcad marka laga soo tago aysan jirin runtii waxay ahayd kalmad soo koobaysay mawaadiic waaweyn een su'aalo muhiim ah maaragtay dadka maskaxdooda ku dhalinaysa oo si toos ah u weydiinaysa khaasatan amirku wuxuu umada Soomaaliyeed maaragtay weydiiyey su'aalo adag oo garnaqsi ah oo runtii qofkii aqli leh oo fakaraya iyo hadii mujtamaacan uu yahay mid maaragtay inaba si uu u fakarayo oo fikri aragti leh ay tahay inuu ku waantoobo oo jawaabahooda raadiyo oo amirka su'aalihiisa jawaabaha ku haboon uu uga bixiyo su'aaluhu cadawgooda ka weydiiyey kuwa saaxiibkooda ka weydiiyey cidda hagaardamaynaysa cidda galadaysa een taariikhda ay soo mareen iyo dhacdooyinka ay goob joogto u ahaayeen een sida ay tahay inay wax uga bartaan runtii su'aalo cadcad oo waaqicnaga markii la fiirsho mujtamaaca Soomaaligu uusan jawaab ku haboon ilaa hadda u hayn ayuu amirku maaragtay hor dhigay ayna tahay in laga garnaqsado oo jawaabahooda intay doonto waa qaatee ku haboon in laga bixiyo markii inta laga soo kaco kalmadani waxay ku tusaysaa oo qofkii dhageystaa uga soo baxaya laba waxyaabood oo muhiim ah tan koobaad inay tahay kalmad runtii 100% ama 200% ka duwan kalmadaha iyo hadallada ay jeediyaan kooxdan daba dhilifka ah ee madaxda sheegata tusaale ahaan madaxweynayaashooda kale ama kan hadda jooga ha ahaado ama kuwii ka horreeya ha ahaato waa kalmad runtii amirku qodob kasta uu ka hadlayo iyo point kasta oo uu ama tibaaxayo ama rabo inuu muujiyo uu aayad quraana xadiis xaqiiqo iyo waaqic dhacay iyo wax sugan iyo qowl sugan iyo tilaabo sugan uu u soo qaadanayo uu ku saleynayo uu ku fariisinayo sidaa darteed aan ku tiro kuteen iyo maaragtay waa la yiri iyo hadalla maaragtay awhaam iyo been haawisa sida looga bartay madaxda maamuladan daba dhilifka aan ku salaysnay sidaa darteed waa kalmad diineed waa kalmadii uu jeedin lahaa sheekha umadan iyo caalimka umadan waa kalmadii uu jeedin lahaa ama jeedin jiray amir maaragtay dhul muslim ah iyo gobol muslim ah iyo wadan muslim ah maaragtay madaxu ah oo dad muslimiina u taliya oo diintooda iyo kitaabkooda quraanka iyo mabaadiidooda ku xukuma kalmadihii looga bartay ama lagu yaqaanay ama lagu arki jiray Edway tan labaad iyo qodobka labaad wuxuu yahay inay tahay kalmad uu jeediyay nin Soomaali ah oo waxa min bilow ila dhamaad ka buuxa suugaantii gabayadii Soomaaliyeed ama mid maaragtay hore loo tiriyay ha ahaado ama mid amirka laftigiisu uu maaragtay tirinayo ha ahaate suugaantii Soomaalida maaragtay oo ah meeshii ugu muhiimsanayd ee dhaqanka Soomaaliga ay inta qofku u jiro laga fiirin jiray ayay maaragtay ku suntan tahay kalmadan iyo kalmadaha la midka ah ee ka horeeyay ee uu Ameerku jeediyo. Marka labada qodob markii la eego oo lagu qiimeeyo waa kalmad runtii aad uga sareysa. Boqolkiiba boqol maaragtay bedelka ah. Xaqiiqatana aysan ahaynba mararka qaarkood maaragtay in la soo barbardhigo wixii looga bartay ama ay caanka ku ahaayeen ama ay jacbursan jireen dadka si asaga la siman maaragtay madaxnimada ka sheegta meelo badan ama gobollo badan oo waddankii ka mid ah oo maaragtay uu ugu horeeyo shaqsiga markaas meeshan jooga xaaliyana ah Xasan Sheekh ama kii ka horeeyay. Mar dhankasta laga eego waxaan ku soo koobayaa oo oran karaa runtii waxay ahayd kalmad qiimo ah tafaftiran innaba wax gol dololaha aysan maaragtay kaaga muuqanaynin kalmad amiir muslimuhu uu jeedin jiray ama ay ahayd inuu jeediyo inay ahayd baan ku soo koobi karaa. Waad mahadsantahay Maxamuud Ugaas. Markana waxaan galaynaa falaqaynta filimkii lagu soo bandhigay ciidamadii ka qalinjibiyay mucaskarka Sheekh Qasim Arrimi. Sida in badan oo ka mid ah dadweynaha ay ku daawadeen, wuxuu filimku soo bandhigayay dulliga ku habsaday dad badan oo ku nool dhulka uu shisheeyuhu qabsaday iyo qaybo kale oo tababar ahaa. Haddaba waxaan ku hormareynaa qaybaha hore ee filimka oo muujinaya sida ay dad badan ugu dhaceen dabinada shisheeyaha. Arrinkaasi waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cali Katiin iyo qiimeyntiisa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Walaa aqibata lil muttaqiin wa laa udwaana illaa 'alal dhaalimiin. Sallallaahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Amma ba'd. Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Allah subhaanahu wa ta'aala wuxuu na siiyay diin aad u sharaf badan oo qiimo badan oo dadkoodu ay maaragtay sharaf iyo qiimo aad u fara badan ay leeyihiin haday ku dhaqmaan shareecadaas qiimaha badan. Ummad kasta oo caqiidada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee diinta uu soo dejiyay iltizaamtana izzi iyo sharaf bay helayaan. Dariiqa marka haddii la agmaro waa la duloobaya. Cumar ibn Khadaab radiyallahu ta'aala canhu wuxuu leeyahay naxnu qawmun أعزنا الله بالإسلام أنه وحان هدد إلهي كشر في وقيمة كسيي إسلام لماذا يدين تان قادة نيو هذا مركب مالك لكرة أنه يعني عزيقي يعني الدولي بانو إماني واندولو بانو هسبا أنسعونينا وانتو حمو قريسة ضد بضن أو يعني مسلمين مركي ضريقي يدين تا إسلام كمالا أنه يكرة ديين شرفي عزي إنه يدولو بانو نبينا صلى الله عليه وسلم نوصي الشيقي إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. مركزاته قناعسك إسكاء آذان والربا يدح قلان ومنكراتك يدح قلان والدنيا هدفك وضعه النغضة الدنيا اللي سألوها له قفك صعارك ستضلوا قناعستاه أنت إلهي سيحلف ربضان هايستا هذا قالوا إنه يكون صنوراً ودو ليسا محاكينا يا الدنيا جعيل ليه جعيلهم وعسلين هذا وحاول الدنيا دان الجهادان أما قالوا الله هالقنتان وحوالها دين كبابا يسليه وظن يقول هذا حنوي ضد وحارك يسا يعني الله اسكرها عنا يكوى بير اسكا قضانا يكوى الدنيا اسكا مشغولي هم يقول النقض هم الدنيا ومركز مركز هارين تاس مركز مركز يدعى نبي صلى الله عليه وسلم ناشي وجهاد كانها كتكتان ذل اللي بقى ينفول يقول دولي كان كواب حيسان إلى الدين تين أصل الله تامه دين تماشى أصل رئيس واحد بارك أصل رئيس ذروة سنة الإسلام عويان والجهاد في سبيل الله بارك أصل رئيس إسلامك وجهادك مركضتك هذا الدين تدا أصل الله تامه وجهادك ويا بارك أصل رئيس وحويان عزي ودي يشرف تودي هيبدي قال كهيب السنة ينبسون قنا يسوي واحد أختهم حلق الصحابة رضوان الله عليهم iy sida gaala ay u cabsanaysay oo u heebaysanayeen oo iyagoo yaani kuraastooda iyo boqortooyinkooda yaani maalihi waa weena fafadhiya ay cabsanaayeen marka halka waxa kaga maxay saxaabo marka raadinayeen yaani adduunyo door ma aheyn aakhira raadinayeen ilaahay kelmiisana soo noqotay raadinayeen way halgamayeen adduunyada wax qiimo agtooda kama lahayn geerida ay wax ka jecelayaan nolosha taa markii la helo ayaa dulliga laga baxaya. Laakiin dadku hadii ay adduunyada jecelaadaan oo maalka adduunyada jecelaadaan oo geerida ay nabcaadaan maalinkaas ay dulloobayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu noogu sheegay dadka waxa asibaya inuu yahay wahan وهن محيا وحب الدنيا وكراهية الموت. الدنيا ذا يعني ولا تعلى هذا يموتك ولا نعه تاس أي دلقة يلي نانت وقو إيمانا ياو هذا واحد أركيس ما كان فيلم كان دعوت ما أنت مقنعس هلا أجرت واقعيا وأهيد ضد بدن أدلوبي ولا يري ضيال بس وجراوي وقال ذي وحوي فرحية سود وين يا وصعبنا يا الله صعنا يا يعني هر حتى وحي جارتي يعني هر آدو فالحمام بدل أكون هديه حتى يكشي كيني يدلقو ماشوا مراي إلى يجي يا دلقو كشري يجي يا كمر قاتك عي عبد الرحمن إبي والله يا قانا ماشوا هديه يقال أن قال الله صعته وكجوه أي وحي الشيء يا إن دع ذي أهين نن كم ذا يعني كوحها طبقات كوح محاردة أي أزراكيش يا محاردة وحيود السدين ناقن وصاروا بيرحد أي كذن يستأنى قشين كذا الله ولا هذا مركب حواء وكان أمر وحواسوي هلا أمر وحسوي يا كده وحنا أمر كده بيني إلى هذين نناقها ناك نوكين سناك تذا بكر حنا تذا نوك يا هركسي جرسي تذا بكفي عنه تذا نوك هركسي جرسي مركب يعني ودول ماش وقدم بيسوي أي كبر قاتك عيا بهجك شعلي إن هذا الك عبد الرحمن إبي إيقات أسوق هذا طي فيلم كا كومجرين لكن وور معترف أه أو هري أجهديي شيخ علي كوران سيدا أي ششايها أقلدين لأن يرادة قار وقاد أركيسيد وحيابها اللقو مشغوليي فيلم كان رمتي نهدى الكتابة سوصار تجزاهم الله خير ولا لا فيلم آدو عجيب بدن ورمتي واقع السوورية لأن يرادة وقار فسهادس كان لحقالة إسبورتس إي عيارة إي موزيق kuwa qaad iyo daroogo la dhexgeliyay kuwa gaaladii bas kaga faraxsan la socda kuwa la qalday oo la dhahayay oo jihadku ma aha jihad midka dagaalka u taqaanaan ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku tiba aleekumul qital waxa la ku waajibo dagaalkii marka waxa uu fasiray jihad jihad nafsi wa bis jihadki gaal la galay maba waa rabeen ka dib wey marka waxaan leenahay arimaha soo dhan iyo soo bandhigay filimka dadkii yani dulligi meeshi marayaan iyo xaaladooda meeshi maraysaa wuxuu ka waxa kala dhigay meeshi looga baxay in la diyaar garoobo gaaladu waxay ku talinayaan hubku in la qaato ya qaadanay kristankooda ay qaataan in ay u sabeeyaan in ay taabarto waxa la soo bilaabay taabaranaysa oo hub ridaysa oo dhahaysa maartay wada kristanka waa in ay sabeeyaan anaga aqoonyadeena kamid tahay inaan mar dagaalano oo hubka qaadano xaqaana gaaladu maxay u soo sheegayaan dadkii ay muslimiinta qalinka qaado qoriga dhigeli ha qaliga qorin qalin ma dhigaanayaan labadii way isku sitaan qalin kooda way sitaa qorin kooda way sitaa annaga marka maxaa noo diidan qalinkani qorin ee qagaab way sitaa war isku boorinayaan adiga waxa kugu boorinaya hubka iska dhig ha maarta hub lama ogol mamnuuc way waa qatar isku qaadanin waa in wax barana sanoosha maareysa dhaqtarnimo injineeriyo baro sida loo ganacsado baro khalas ayay ku xukumaan marka ay ku duleystaan marka cid kasto yaani waxaas marka waxaas u dhayso banding walaal jazaamullaahu khayran runtii waa film ka tarjumaya waaqa maanta taagan iyadoo muslimiinta meeshay tagen iyo meesha looga baahna iyo taariikhdoodii hore waxay soo ahaan jireen noo la soo sharxay waxa maanta iyina waa loo sheegay waxa laga rabana waa loo sheegay gaala waxay rabtana waa la sheegay oo damacsanta inay hoos weeyaan ay u tababaraan dib ay u maran tababarka rafaad ay u maran meel kasta ay ordayaan naftooda ay bixinayaan maalkooda ay bixinayaan habeenkii dhalmalay waxa la yaaba adiga ruux muslima ah tahay dulkaaga lagu soo dirwaad joogta gaalkaas 8 saac ah inuu dhalmanayo adiga barkinta ku dheer ya gaalka wuxuuna difaacaya dimuqraadiyadda iyo diin la'aanta iyo fasqiga iyo fujuurka iyo khamrada iyo daroogada meel kasta ay qabsato raba oo adduunka fasaado oo sheydaan buu adeecaya sheydaanki daacadiisu uu daaca u yahay 8 saac uu dhalmanayo meel uu san oqoonin oo waligi istagin ayuu rabaa inuu insaal ku soo dago uma raaxso u tooro adigana waxa ta ruux muslima oo aqeedo aaminsan oo manhaj aaminsan oo sheegan ee diin aad aaminsan tahay diintaadi dhiiga inta kugu soo gaartay inta saas jeeftaa maanta walaa waa iska ma khayr wey haa waxa weey hawsha la wadi karaa galacsiga iska gaab nabad gali iska la galno ku leey waxa iska hoos noolaado galacsiga duleysato waana baaran maalin kasta waa iska ogolna naftigan waa la shaqeynaa ku leey waa la fuudeyna hawla aaminso subhanallah yani dulliga meesh u dambaysay wey marka waxaan leenahay filim filimka wax badan soo bandhigay waaqiin dadku u tusay waxa jira marka dadku inay baraarugaan hordada ka kacaan ayaa la doonayaa wajazaakum allah khayr adbad ma santay sheekh ali jazakallahu khayran markan aan soo dhaweeyo sheekh ahmed dheere sheekh ahmed isla qayba hore ee filimka waxa ku jiray sarkaal Mareykan ah oo sheegaya in aysan ogolaan karin in adduunka ay ka jiraan dad ku dhaqmaya shariicada Islaamka. Arintaasi maxay tusaysaa dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida? Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muslimiina ma baad. Horta waxa weeye markoobaad inuu yiraahdo hadalka isaga waa wax la filayay. Dawladda Mareykanka mana cusba inay sheegato in Islaamka la dagaalamayso sababtoo ah waa askar yahuudeed. Yahuudina u ogolaanmayso umaday ku shaqeysato inay fadhiisato. Marka saas daraadeed Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga tilmaamay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarduukum can diinikum in istadaacu. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u leeyahay. Sida la ogyahayna dalal badan ayay ku duuleen. Dalalkii way ku soo jabeen laakiin waxa weeyaan kabana tagayaan arinta iyada sababtoo waxay u dagaalamayaan manhaj ma aha ee waxa weeyaan islaamka ayaa lagu faafaya islaamka faafideeda umbay u dagaalamayaan marka waxa u soo dheer inay ummadaha dulaystaan inay dulli ku ridaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyaga aba dulaysa khizyu fi dunya wa adabun fil akhirah ilaahay subxaanahu wa ta'ala ulay ninkaas isagoo cadeystay marka koowaad sarkaalka amerikaanka oo cadeysanaya inu islaamka la dagaalamo waliba dadka quraanka yaqaanaan la dagaalamayna awleey quraanna mana uu noqonin mana uu ogeyn laakiin waxa weeyaan isriixriixi 22 ka sano maray ayuu ku ogaaday quraanka waxa dadka ka ciinaa inuu yahay waagi hore waa ka dhig jiray waalan yahay waxana la rabaa ruuxa muslimnimada haday ku baaqi noqotay inuu qaato nidaamka alwala wal bara waa nidaamka anbiyaadu ay ku socotay calayhi salaatu wasalaam nimankaana bariye ma yeelayaan waxa la rabaa dadkii inay isugu tagaan oo la dagaalamaan yaal raba dadkan hada raacay oo shacabka oo dulaysan duliga ka bixma nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahi wuxuu nabiga wuxuu kaleey salaatu xadiidkii ibn umar idaa tabaayactum bil ciinati wa akhadtum adnaab al baqar wa radaytum bil zar'i wa taraktum al jihada sallallahu alaykum dulla la yazi'u hatta tarji'u ila diinikum ilaahi subhanahu wa ta'ala nabiga kaleey salaatu duli baa idinku dhacaya duligi ayaa jooga ila diintina uu noqotaan marka waxa ku cad xadiidka in dadka muslimiinta hadaynan dagaalamin inay duloobayaan duligu waa ka jooga oo filimada iyo meelba ka muuqda waa wax dadka diinta loogu kar leeyahay waa waxay u hoggaansameen dad gaalo oo inay la diinahayn la imanayo wax uu yaalkood khilaafsan marka waa maxay diinta noqoshadeeda waxa shardi looga dhigay jihad baa looga dhigay laakiin duligana waxa looga dhigay tarkil jihad ayaa looga dhigay ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala la tulqu bi aydikum ila tahluk ha ku toorinina naftiina tahluku abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu wuxuu leeyahay tahlukadaasi waa tarkul jihad iyo muxuu ahaa infaq fi sabiilillahi labada ilaa anfiqu fi sabiilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati ilaahi subxaanahu wa ta'ala leeyahay jihadki oo laga tago iyo muxuu ahaa infaqi oo muxuu ahaa la bixin waa jihadka ya tahlukadii tahlukaduna waa mid taagan marka waa maxay nimankaasi xal kale ma leh nimankaasi waa waxa weeyaan niman la carbistay muddo dheer la carbisanayay halku wuxuu yahay in la dagaalamo aad bad uma santaa Sheekh Axmed markan waxaan u sii gudbaynaa qaybaha kale ee filimka oo lagu soo bandhigay tababarka ciidan iyo boqolaal askari ee sida aadka u sareeya loo diyaariyay waxaan qodobkaasi siinayaa Sheekh Cabdul Ilaah Sheekh Ankaada maxaad ku qiimeynaysaa tababarkaasi iyo muhiimadiisa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وان نسيب وحنو ياشينا كمان نغضتك في لك قدن بي وكطايب صوت صارتي همينك حاليا نضاوضو ساكن مر لبادنا نكو عشدو في لك مركب حاليا قبحي غيبتو إعدادك إيا تابرك إيا معسكراتك في لك وكهد لي هرت سيدة دبا لول لنك انتحانها يسوي جريانك لبادة الطرف أما لبادة معسكر ودحي معسكر الطاغوت هي معسكر المؤمنين ودحي ومن سو جيرينا نيمكا او غالدا اما معسكر حزب الشيطان هذا دان حزب الشيطان يغو ددال ما يريسانيان سيده دينتا الهي اي خدك او غساران سيده الهي بينو شيغي او اي ربان ان نور الهي يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون نيمكاس ايغو waxay doonayaan in nuurkaas iyo iftiinka iyo risaaladaas iyo xaqaas iyo waxa Ilaahay ina amray in lagu badbaadiyo inay meesha ka saaraan oo sideedo gaala la noqdo iyaga la lameeyo wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa xaqani ma kimar hadaysayeen ulaadooduna maarta ay ulaad banaanka ay soo dhigteen ay tahay waxay qalbigooda ku hayaana oo ka sii daran yahay xiqadka iyo ulaadayno hayaan marka qofka muslimka waxa loo baahan yahay inuu arintayada وكجاشانته هو سجن وديار جرب سو الدفاع لها سو نفتي سو الدفاع لها الدين سو الدفاع لها حقه والدفاع لها شد كإله قد قالمي لها سقو مارث محترم وحق له لقيت عليه إله ولا كل ملها أما وكذولين لها كفر جان يا شركة جان الدنيا كذولين لها والدنيا ده سكتاب كإله لا قد قه إله وحوليه هاي سو أرتاك هالليه أو إنه بدامين يا إنا المارك تهدان ممكن ليس كعلن إن أدوك فساد النيان ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين لفسدت الأرض لكم فساد لهيد شرك جودا يميل بكفدين لهين يا معاصي دودا يوم حال يا فواحش لاي سمان يا بعضون كون هرين لهيد قومك إله سو صار إيش كإله كنت قالما يا أيام بحرتاجن سيدا أم بالسكة دفاع كلا لكن بريو إيو إيو إداية إيو نمكم ميا قانن وعسكرات كباس عضة فنون تج سلاح حرنا يا وعد سوا الغطوة برانيا جديسكي أم اللياقة البدنية وحلي هذا الغطوة برانيا مرك إعداد كهسو إلا ينفرين إلا لي إلا ولي هي وعد لهم ما استطعت من قوة قوة ذا سؤالين حكست يجيلي كرتا وحيجيلي كرتا القوة البدنية هي اللياقة البدنية يشيل كين لدسو أوقف كي أوقف تحمله كرا أي نقطة صعوبات كي يدباتوين كي يصعد كي يأرد كي يمارتي قاعد شذا وات كي يهانك حمله كرا إنه نقطة شيل كسر دسالة ربع متذكر لو حال ربع أن وعد استلاحه دن أم هبك غيبي صور دن كلا دوان إن لقطة برتالة ربع أو مارث اللبرتو أو ديله حليه ما استطعتم أي ما قدرتم وحكست أودا نمك هو راح لنا ما قدرتم عليه وحكستوا أدم أرثي كركرتان أو من أنواع الحرب من أمور الحرب كم ده وسلاح يلياق البدنية يهب كأنه أيدي سين لبرتو واللي بتاعه حاء وأه وجهرس وحلو يقال توكته أما رماية رماية ضو إن قب وين كتهاي أي كعج مقارنة سمعت آيات كان يو حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حسام رقام لليرة عربات وملكو دكتمية لب أما بهلك لونا كذي النبالك واقع سجل جن كذي أحد يجيسي وكل دكتور ما يكوت مسابقة كسامين أيه كوتر ثمة أيه هدف كان الهلال مركز النبي قارس أنتم كفر حويلي إرموا بني إسماعيل إن أباكم كان رامية إلما إسماعيل بني إسماعيل حلقة عربت على قواعد لأن النبي إسماعيل يقول أبتر شتاء إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية نبي الله إسماعيل بوعها الناس بوها أم بوعها شيشهن سيد ما تاريخ غورسه وأد مارثي نتوقف تكون في عنبوها مرك حولي أبيهم بحشة قدن يغاني إذن كنا طورة مركاسو حكويدي وأنا مع بني فلان لما دي كحوذي لليالي عيارسي لما تشي لبوق لبوق لك الحال مدبو إذا أنور هير هبل بان لتشي لأويري مركاسي قوليه نبقو مقولدي وحق إذا مري قولدي كلي قولدي إنو اللتشي لما يقولدي كلي أيا خبكي نكتي كمونا دي يوحيد قمي يميس كدقين نبقو ويدو حيد محاد وشوك سين توقتي محاد وشوك سين يترتنكي waxaa dadan nabi allah ma adigu wax jooga ma cid adigu aad ku jirtaan anagu wax ay maareeyay la tartami kara nabiga ilaahay baa taa laga ma nabi ma laga guulismaayo markaas wuxuu yiri irmu rida wa ana ma'akum kullukum dhamaantii way la jiraay markaa nabigu waxa weeyaas u tashjiiciyay maareeyay rimaayada rimaayadu maanta waxa weey qayb weyn bay kaga jirtaa maareeyay dagaalka maanta socda iyo wax loo rag leeyda qanaasiinta ama shishihanada qayb weyn bay ku leeyeen qayb libaax bay ku leeyeen ninka sultaanka أنا قائدك أما أميرك وما توطلني وحوي وينو أمره رجيس مارثي إني مارثي إني برتان وحلو يقنا خير معيده وليبه كبر ريوي حدث كاسن كفه منا نبيه لأن يردي مارثي أحد جيس النوالي وكبر إني هم إني ترتمان قائد كان ساس الله جرب إن شاء الله تعالى سأدرس دوحان آد يعجبي سي غيبته أو طب برضه إيه معسكرات حول يسوي قصدان يسيد ولا لا إله وفهم سيي إني قال هذا مارثي لبرتمان أي مارثي لصبر تمان إن هسا يجب حي فينك حالي أن ضاوني سبحان الله نهي إلهي حقا هفهم سيا دمان مسلمين تا وإلى إلهي قد قوي ولا له هذا مجاهين تا جرب سيا هذا وبالله توفيق وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وياي مركان وحن سودا وين يا أقويهن رمضان أستاذ وحات سيد ما يستران الضاوتي فيلم كا محاسك جار أذوق كوسو جيتي بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مركو هوري سلام بهدا ورباهنتا إذا عدا الفرقان انت كذب هورتا فيلم كحالي صوب حي عزك يشرفت وحو كجرا ميشات كأركيسا مركا رقا ولا لا تبرنا كلمة يقول لواغري قوة عزة ثم مغلين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نيت جب قالنا ماشي كم مقطع ومركي أركان من كم مؤمنين تا برها يبوتين تا يبرفول كا يقد كبوت كا يقد قليد يدب كبوت كا ينظام كا قروح ضبضا معسكر انتي قف بن آذن جركي سور دن ميل كستل تببر دماش تنان لسي فيسيكال فيتنس ولا سوقرا حتى فيسيكال فيتنس ومحي وجرهان قف كينو لسيني جرعة في مات غبي مسكحة في مات غبتك وجرتا مسكحة داس ندين إلهي لغو قرى لغو قرى ما يدواغيد يدستور المهن مركة لصوه ودستري إتوبي إيرتري اللولاي إنت يركهرتي أو مغال كان وحو تصايا إيه لستري إنينا مردن بردك من رقا ديار قريسان مؤمنين تا أي سؤوبة بعدقينين ولا كو وجوغو أيقونا واسود دك سدان لصوه niman kan ridada ciidamadooda ama gorgor ha aad ama shabeel iyo harimaad iyo dawacay waxay isku magacaabaanba waa soo degsadaan filimaanta wayna fiirsadaan markay ragaas muuminiinta arkaan inay gadaal isu dhigan oo nin walba yiraani waa ajarantay war ilaahi ama u soo laabata raguna waxay gacanta ku hayaan waa calanka nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam astaan dawlad islaamiya meeshii ka taagan tahay waa meel u taagan ama ya arkay nin mujaahidiinta kamid oo calanka inta u staagay is juuxaraya is indhacday haya arkay ma jiro mana indhacdayaan laakiin midkan subaxina waa la isturaa galabtiina waa la dejiya astaan u gaarowna leeyahay iyo muusig oo astaan qaran ay ku sheegaan kadibna waxay sameeyaan qaacida u degan marka abeesa hadday ku jaqaysaan nuucsanin calankaas in lagu janno galayay aaminsan yihiin ilmaha madaarista dhigtay iskoolaadkana waa loogu akhriyaa haddaad warkayga aad fududaysanaysaan fasalka lixaad luqadda carabiga manhajka dowladda federaalka soomaaliya ee aad taqaanaan wasaaradda saqaafta tacliinta sare fasalka lixaad luqadda carabiga fiirsha raayatu waddan bogga 143 uu ku qoran yahay akhri shicirka ku qoran maxaa ku qoran shicir oo raayatu waddan ash-shicr waa gabay muxuu yahay wuxuu leeyahay in ma taqawmu fi sabiilika ayqanu qola haday jidkaaga u dagaasho oy adiga darta u dagaalamaan waxaa yaqiina أن الخلود جزاء من نصروك وارتانك جنة إنو ليهي أبال مرين تيدا متك كو قرقار يتسابقون إلى القتال لعلمهم وحي أدقال لما يندقال أقون إي ليهن علم يقين إي أذيك كو هستان أن الهلاك عقاب من خذلوك متك كو جيد داقود كو إلى هلاك عقاب تيسا أسائس كالي موجد مرك عالن كاز أي وطان وأستان معسكرك كالصعودة اللي دفاع عيوان محي شرفك نبيجينا يا شريعة إسلامك هيا قيب هادن بأي برنامجك اوحا ايان كؤون هاي اوك دبي اهانتي ساعة واين كفلا غينينو كلمة دي اميركا حركة الشباب والمجاهدين ايا فيلم كحي سهله اي قصو بحي مؤسسة دالك تائب هادا با وان محي فرين تقو ديريو فيلمك واكن قيب تاسي او زلستا كسامين ايو اقويهان رمضان فرين يا سيديد مركو إلهي كهر لو حول فتربصوا حتى يأتي الله بأمري هداد بس سيديد سدح كالدورتين إيه كاتشو إيه سوغة حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين الدون كان الشي كستو وناكسن دين تاك وناكسن لصعو نفتا ذاديكو وناكسن تاي دين تانك وناكسن ها واصيدة شي كستو وناكسن سدح وناكسن وباهيه وامحي تصالح هداد ديانية ليرا ورمعلنا إيه baabuurkan ada iska leh baabuurku muxuu iga rabaa baabuurkan inuu kaygaya horti inaan barto say u baranaadii kaba soo qaad oo baabuur runeed yaa ma nooho inoo hayaal fara badan aan dhinac ka dhigo hadhow war baabuurkan yaa iska leh noo hadan tayid miya mid kastaba furaha gali tayid miya ku boroobay war ma taargada fiirso calaamad iyo astaan badan oo ku taqaan inuu baabuurkaaga kanya fiirso midabkii si fiican fiirso kuraasta iyo gudaha iyo muraayada waxa kugu jira fiirso diintu barashay rabtaa sida baabuurkaaga aad u baraheysid diinta ka wanaagsan baabuurka dhaqan gelin horbaadi meel la iska dhiga batteriga macaahaayo oolyada ku aad xargagayso maxay ay toora meelaha garaasooyinka manana isku xargagay birti hadhow beer loo dhaqaajiyo la arki maayo maxuu rabaa marka dhaqan gelin inaad meel ku aado lagu safro la socodsiiyo lagu soo batteriga la kululeeyo asiga dhan waa kaas diintuna waxay rabtaa dad barata dhaqan gelin دفاع وربا توجا هذا من الباب كواسك كنترله مركز مال دقته وقفلة مرايدة وحيري سوى قفلة سبب إن أنت كافر تأشياء جذا كجر تحضه أما بابور كما أنت فرها وقتك توكا قاته سبب توجا كيلالني دين تون عدو قيل هذا وقال ولا كيلالنا تاريخ ذي الصوم رصيد اللي سلعي لا تنسنا كل دواء اللي سروقه أنت إذا ما نبض إلالنا ما غليتن مركز واقص أنت سكوحن بارسني هاي فلنكا إلهي سبحانه وتعالى نوحان كبرينا دولة إسلامية سيد لخصية إنو نوصيو أفغانستان واسبرين مؤمنين تجوغي سبر كودنا إلهي وأوداليي ما أنتسي شرف لي يعزي يكرامي كنوليهن أنغانا واكو حدنا واكو نولناي مستقبل كنا واكو نولاهينا إلهي بانا نولشات نستيي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قود أهانا هالكاس أيان كسو قبقبين يا برنامج كالوحة أوعاو قبي أهانتيسة أينو كفاقدني كلمة دي أميركا حركة الشباب المجاهدين أيو فيلم كي كسو بحي مؤسسة الكتائب برنامج كه وحانا قلقي مقلي أوان آد وقوم هاد علينا يا علماء دا إياخوي هندا كراء شيخ عبد الإله شيخ أحمد ديري شيخ علي كتين أستاذ رمضان إيا محمود أوغاس سيدو كله وحان أمهد علينا يا عبد الفتاح فيلبين أو ديارينتا إيو اسكو دبيرهديد برنامجك قيب كلها قد هانا لما انتين بوحان إذين كغتغينا سيداسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم